نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تبين معنا سبب تسمية سورة البقرة بهذا الاسم في الدرس الماضي وقصة بني إسرائيل مع البقرة، وكيف أن الله عز وجل أراهم بأم أعينهم، كيف أنه أحيا ميتهم. ومن يتذكر الآخرة غير الموت والحياة والبعث فإن هذا من دواعي رقة القلب ومن دواعي الإقبال على الله عز وجل. ولذا بعد هذه الآيات مباشرة وبخ الله تعالى بني إسرائيل بسبب قساوة قلوبهم وعدم امتثالهم واستجابتهم لأوامر الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كيف أشد قسوة؟ قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الحجارة التي يتفجر منها الماء، والتي يشقق منها الماء، والتي تهبط من علو إلى سفل، إنما يقع هذا من خشية الله، وهذا أمر لا ندركه ولا نعرفه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا التسبيح بلسان القال أم بلسان الحال؟ الظاهر أنه بلسان القال وليس بلسان الحال. لسان الحال ينظر إليه الناظر ويتأمل ويتدبر فيقول سبحان الله. منهم من قال هذا معنى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ومنهم من قال لا، هذا تسبيح على الحقيقة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده تسبيح على الحقيقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقع الإخبار بأشياء الظاهر أنها على الحقيقة، كما سيذكر ابن كثير شيئا من هذه الأخبار. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى موبخا أو توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة التي لا يكون من طبيعتها اللين أبدا. لذا نهى الله تعالى المؤمنين عن مثل حالهم، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ولا يكونوا، هذا الشاهد، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، قسى القلب. فهذا مدعاة لأن يخرج الإنسان عن أمر الله، ولذا قال: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وكثير منهم فاسقون. هذا العضو هو إن لان وناب إلى الله وشعر صاحبه برقته ولينه وخشوعه وإخباته وانشراحه للعبادة فريئا لصاحبه، وإلا فويل للذين قست قلوبهم من ذكر الله. ويل، قساوة القلب أول شيء الإنسان يجاهد لم تثقل عليه العبادة. قال الله عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على خاشعين. الخاشع يشعر أن العبادة طعام له تلذذ بها أشد من لذة الطعام، وغير الخاشع القاسي قلبه لا يشعر بلذة، بل نشعر العباد عليه الثقيلة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، وقبلنا ومن قبلنا لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم. ولازم ذلك أن كثيرا من المسلمين في أواخر الزمان باتباعهم للسنن من كان قبلهم أن تقسو قلوبهم. ولذا يعني قد تدخل المسجد فلا تجد صاحب قلب خاشع في آخر الزمان، كلما اشتد الزمان كلما الناس فعلوا العبادات صورة، لكن حقيقة العبادة قل من يدرك ويفهم المراد من العبادة فيهنأ بها في حياته وتوصله إلى مرضاة ربه عز وجل كما يحب الله ويرضى. قال الله عز وجل قوله تعالى قول الله عز وجل فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي صارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة وما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحجارة التي لا علاج للينها، لا علاج للين، حجارة كيف تجعل الحجر لين، فهي كالحجارة لا علاج للينها بل كما قال الله عز وجل أو أشد قسوة. هذا القلب الصغير قد يصبح كبير، قد يصبح أكبر من الدنيا تدخل فيه الدنيا كلها ولا تسعوه، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل ماذا قال؟ قال واشربوا في قلوبهم وإيش العجل، القلب شرب العجل، القلب شرب العجل يعني أصبح أكبر من العجل. وقد يقسو فيصبح أشد من قساوة الحجارة أو أشد قسوة، أي أشد قسوة من الحجارة. لماذا؟ قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله كما قال يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. انظروا لسياق الآية يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فجعل تسبيح الأشياء كتسبيح من في السماوات، جعل تسبيح الأشياء كتسبيح من في السماوات ومن في الأرض، وتسبيح من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من البشر، تسبيح بلسان القال ولا بلسان الحال؟ بلسان القال، يعني له لسان يقول سبحان الله، على السماوات وعلى الأرض لهم يقولون لسان يقولون سبحان الله. ولذا سياق الآية يرجح أن يكون التسبيح تسبيح لسان القال وإن من شيء لا يسبح بحمده، ويؤكد ذلك قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحه، لسان الحال نفقه تسبيحه، إنه كان حليما غفورا. قال مجاهد كل حجر يتفجر منه الماء أو يتشقق عن ماء أو يتردى من رأس جبل لمن خشيت الله نزل بذلك القرآن. فهذه الحجارة ألين من قلوب بني إسرائيل لأنهم كذبوا بالحق بعدما رأوه، بنو إسرائيل رأوا الحق بأم أعينهم وكذبوا. وقد قال بعض المفسرين إنما ورد من وصف الحجارة من قبيل المجاز. شو يعني قبيل المجاز؟ يعني المراد التسبيح بلسان الحال، والأصل حمل الكلام على الحقيقة ولا على المجاز؟ الأصل حمل الكلام على الحقيقة، الأصل حمل الكلام على الحقيقة ولا داعي للقول بالمجاز. ولكن قال الرازي والقرطبي وغيرهما من الأئمة ولا حاجة إلى المجاز، فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. هذا العرض عرض حقيقي ولا مجازي؟ وأشفقن منها حقيقي، يؤتى بالموت كأنه كبش أملح يوم القيامة وينادي فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فالموت يجسد، الأمانة يجسد، قراءة القرآن، الصيام يجسد يشفع في العبد، الصيام والقرآن يشفعان. الصيام شيء مادي ولا معنوي؟ معنوي. الصيام فعل ولا ترك؟ فعل ولا ترك الصيام؟ ترك، ترك أكل وشرب. ترك الأكل والشرب يوم القيامة يأتي ويشفع لك. ولذا هذا يرجح ما قررناه في أكثر مجلس مع إخواننا طلبة العلم، من أن الترك فعل، من أن الترك فعل. وينبني على هذا أشياء، وقوله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقوله: والنجم والشجر يسجدان. النجم نجم على الأرض، النبت الذي لا ساق له، النبات الذي لا ساق له، هذا يسمى إيش؟ نجم. فالنجم والشجر يسجدان. كيف يسجدان؟ الله يخلق فيهم هذه الصفة. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله. وفي الصحيح عن جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ويحبنا ونحبه. شو يعني يحبنا؟ حب حقيقي، بيننا وبينه حب، بيننا وبين هذا الجبل حب. هذا جبل يحبنا ونحبه. وكحنين الجدع، كان النبي صلى الله عليه وسلم، القصة وردت في الحديث المتواتر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويقف على جذع شجرة، ثم بني له صلى الله عليه وسلم المنبر خاص ويخطب على المنبر. فأول ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سمع أنين للشجرة، سمع أنين وحنين للشجرة. ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمها إليه، قال: فسكنت. فقال: لو لم أفعل لبقيتم تسمعون حنينها إلى يوم القيامة. ولذا هذا إدراك، ما الذي جعلها تحن؟ الله عز وجل، لكن فيها إدراك. وهذا يؤكد أن التسبيح بلسان الحال، ولسان قال، لسان القال وليس بلسان الحال. وكحنين الجذع المتواتر خبر. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، هذا خبر لكن يحمل من معانيه التهديد الوعيد. وما الله بغافل عما تعملون، يا من قست قلوبكم، يا من أعرضتم عن العبادة، يا من لم تنشرح ولم تطمئن قلوبكم، اعلموا أن الله عز وجل لا يغفل عما تعملون. هذا خبر يحمل في من معانيه إيش؟ في تهديد. يقول الله عز وجل للمؤمنين بعد أن قص عليهم أخبار بني إسرائيل وقساوة قلوبهم وكثيرا من صفاتهم وروغانهم كروغان الثعلب، يقول الله تعالى للمؤمنين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. كيف معون لهؤلاء القوم أن يستجيبوا لكم وهم مع الله جل في علاه يحرفون ويكذبون على الله؟ ومع المؤمنين أيضا يراوغون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا آمنا بأن محمدا رسول، لكنه للعرب آمنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. الله عز وجل أرد عليهم، لماذا؟ لأن هذه الصفات من يعامل الرب كما يعامل المخلوق، كما يعامل المربوب. هذه الصفات من يعامل من لا يعلم الغيب، من لا يعلم السر والنجوى. الله عز وجل يعلم ما يسرون وما يعلمون وما يعلم. إذا قال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، يقول تعالى أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أي ينقادوا لكم بالطاعة. لا، إن هؤلاء الفرق الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من الآيات البينات ما شاهدوه ثم قست قلوبهم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه غير تأويله، يفهمونه على غير مراد الله عز وجل، أي يتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه، يعلمون أنهم يراوغون. أي فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنه مخطئ. يا الله، ما أسوأ ذاك الإنسان الذي يعلم مراد الله ويحرف ويبدل في دينه، هذا من أسوأ خلقه. لكن لو أن رجلا فهم شيئا خطأ ففعله، والخطأ هنا، ولكن هنا سليم، قلب سليم، تصوره المسألة خطأ، فهذا من مدعاة المغفرة. أما أن يكون العقل سليما فيفهم والقلب خبيث فيحرك في العقل، فهذا مصيبة، يحرك ويلعب ويدور ويكذب على الله، أعوذ بالله. قال ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون. لعناهم أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تعريفه وتأويله. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال السدي وقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال هي التوراة، حرفوها. عقدت مجالس كثيرة عالمية مشهورة في تحريف الأناجيل والتوراة، ويتداعون إليها وتدون في تاريخهم. قال قتادة ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، قال هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان اليهود إخواني قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم في المدينة كانوا ينتظرون محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون للعرب الذين في المدينة سيأتي نبي صفته كيف وكيف وسنؤمن به وسنفعل بكم. كانوا يعرفون، وهذا هو الاستفتاح، كانوا يستفتحون على العرب ببعثة رسول نبي أمي في العرب. ولكن بعدما عقلوا ووعوا من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تحليل الحرام، تحريم الحلال وإحقاق الباطل بعد أن وعوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم حرموا الحلال وحللوا الحرام وأحقوا الباطل وأبطلوا الحق. قال ابن عباس: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي إن صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدث العرب بهذا، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليكم. فكان منهم، كنتم تستفتحون على العرب، فكان منهم، كان محمد عربيا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: إذا لقوا الذين آمنوا، أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ لكم ميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا. فكانوا يتواصون فيما بينهم، يقولون: اجحدوه ولا تقروا به. فيرد عليهم سبحانه وتعالى بقوله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال أبو العالية: يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم. من أهل الكتاب أناس أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، يظنون أنهم يدخلون الجنة، ولكن هذا الظن بالأمان تخمين. ومنهم من يكتبون، ولكن كلا الطرفين عياذ بالله تعالى عنده عتو وتمرد على الله عز وجل. العامي الأمي يتمنى الأمان ويظن أن له منزلة فوق منزلة الناس، يدخل الجنة بالأمان. والذي يكتب يحرف ويبدل ويغير. وأسوأ أحوالهم إن قيل لهم: إنكم تتمسون النار، قالوا: ندخل النار أيام معدودة. شو يعني أيام معدودة؟ قالوا: يعني ندخل النار 40 يوم، الأيام اللي قضيناها في عبادة العجل. إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في لما فتح خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود: من أهل النار؟ وقالوا له: نكون فيها يسيرا ثم تتبعونا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: خسئوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، أنتم أهل النار. يقول الله تعالى: ومنهم أميون، أي ومن أهل الكتاب، من أهل الكتاب أميون. والأمي عند العرب هو الذي لا يكتب ولا يحسب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وأشار بيديه صلى الله عليه وسلم، هكذا وهكذا وهكذا. والمقصود أن ومن أهل الكتاب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون إلا أماني، إلا أقوالا وأحاديث يقولون بأفواههم كذبا، ويتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب، انهم يزعمون يكذبون على الله. المراد الكذب على الله عز وجل. يا ترى هذه الصفة موجودة في المسلمين؟ موجود. كثير من الناس يقول: شو أنا عالم. كثير من الناس ان صلى ظن نفسه سيد المرسلين، ما يوجد في الدنيا اصلح منه، ويتمنون على الله الأمان. وبعضهم يقسم بالله إيمان مغلظ أنه من أهل الجنة وما عمل شيء، صلى الله عليه وسلم. إلا أماني، إلا أقوال وأحاديث يقولون بأفواههم كذبا. أنت عبد والله رب، الله سيد يأمر ويفعل ما شاء، أنت عبد، تعرف قدر عبوديتك، ما تتألى على الله، لا تكذب على الله. يقولون بأفواههم كذبا ويتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله، ويقولون هو من الكتاب، إنهم إلا يظنون أن يكذبون ولا يدرون ما فيه، وهم يجدون نبوتك بالظن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم أحبارهم الداعون إلى الضلال بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل. أهل الإسلام أشرفهم وأرفعهم وأقربهم وأحبهم إلى الله أهل العلم وأهل الكتاب، أخبثهم وأسوأهم وأردأهم وأبعدهم عن الله أهل الكتاب أهل العلم منهم. فالويل لأمة الإسلام إن أصبح علماء وأردوا الناس، الويل لأمة الإسلام إن أصبح العلماء هم علماء من أجل إيش؟ من أجل الدنيا، من أجل المناصب، من أجل الشهوات. هؤلاء أردى خلق الله. العالم هو خير خلق الله. لماذا؟ أنه يمسك بالكتاب، لأنه يدل على الله، يمسك الناس بدين الله، لأنه ينصح ويأمر وينهى ويعلم ويربي ويزكي. فهنيئا له العالم كان هذا. وويل كل الويل إن خرج عن أمتي. فمن أهل الكتاب صنف آخر، هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم أحبارهم الداعون إلى الضلال بالزور والكذب وأكل أموال الناس بالباطل. قال سدي: كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذون به ثمنا قليلا. ومن حديث رواه البخاري عن الزهري من طريقه من طرق إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوه بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، فويل لهم ما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبت أيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، ويل مما أكلوا به من السحت. والله تعالى هؤلاء يظنون أن لهم منزلة عند الله عظيمة، وأن الله سيحابيهم، مثل نفسية الغني والعياذ بالله تعالى الذي عنده طغيان المال. الغني اللي بيقرأ آيات القرآن، أغنياء يوم القيامة يظنون أنفسهم كما أن الله أعطاهم في الدنيا لابد أن يعطيهم في الآخرة، ويظنون أن عطاءه إياهم في الدنيا دلالة على أن الله يحبهم، فكما خصهم هنا سيخصهم هناك. إذا من نفسيات اليهود والعياذ بالله تعالى أنهم كانوا يظنون أنهم من أهل الجنة، وإذا بوحثوا في النار قالوا فقط نحن ندخلها أيام معدودة. فقال الله تعالى عنهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا. لو أن الله أخبركم، فالله عز وجل وعده وعهده لا يتخلف. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هذا يوم افتراء. دعا اليهود أن نار جهنم لن تمسهم أكثر من الأيام التي عبدوا فيها العجلة، وهي 40 يوما فقط. رد الله عليهم: قل أتخذتم عند الله عهدا بذلك، فإن كان قد وقع عهد فهو سبحانه لا يخلف عهده، ولكن ما جرى أبدا مثل هذا العهد. هذا كذب على الله عز وجل. أم ما معنى أم؟ أم يسموها الإضراب بمعنى بل. حتى الكلام السابق يبين أنه كذب. دعوة اليهود الذي ذكر الله عز وجل قبل أم، قال أم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون. أم بمعنى بل، تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. ومن حديث رواه أبو بكر ابن مردويه بالسند المتصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود بعد فتح خيبر في جملة ما سألهم من أهل النار، فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد.